بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، سبق وأن ذكرنا أن المصدر الوحيد الذي نعتقد صحته للدين الذي جاء به عيسى عليه السلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما أخبر به عن دعوة أخي عيسى عليه السلام. هذه هي مسيحية المسيح، وهذه هي إحدى شرائع الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء. لكن لن نذكر هذا الكلام في معرض الاحتجاج على النصارى، أنهم لم يؤمنوا بالقرآن بعد، ولكن بيكون الاحتجاج عليهم بأمور أخرى من العقل والفطرة، سواء في بيان فساد عقيدتهم أو اضطراب المصادر التي رجعوا إليها، أو بيان صدق القرآن وإعجازه وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فنحن نقول لهم بأن المسيحية التي انتشرت فيما بعد وسميت بالمسيحية في واقع الأمر ليست مسيحية، وإنما هي من وضع بولس. وهذا يشهد به كثير من كبرائه كدائرة المعارف البريطانية وغيرها، وكصاحب الكتاب العظماء 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا، نحن لا نصر كثيرا بشهادة مثل هذا الرجل، وأن كان يمكن الاحتجاج بها عليهم، هذا رجل منهم وعلى ديانتهم. وبتأملي في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يرى أعظم بشرة في الواقع هو لما أتى به من حلول للمشاكل في الواقع، ولم يأتي به من عندي. ولذلك فكونه يجعله أعظم بشر بهذا الاعتبار إسقاط له عن رتبته. ولكن الشاهد هنا أنه جعل عيسى عليه السلام الخامس، ثم برر ذلك بأن عيسى عليه السلام ليس هو واضع النصرانية ولا هو مؤسسه، وإنما له فيها الشطر على أقصى الأحوال، ولبولس الشطر الآخر. إذن المسيحية الحاضرة هي مسيحية بولس، ومع هذا مصادرها ليست متفقة. كان أول هذه المصادر هي الأناجيل الأربعة التي أقرتها من اتبعوا مذهب بولس. بعد رفع عيسى عليه السلام انقسم الناس وظهرت بدعة الغلو في عيسى عليه السلام، وظل الموحدون هم الظاهرون إلى أن فرض قسطنطين عقيدة الغلاة. ولكن ومع ذلك فإن هذه العقيدة، عقيدة الغلاة، إنما وجدت على مراحل. وبالتالي من الأول لما فرضت هذه العقيدة جمعوا الأناجيل التي في أيدي الناس، التي في تسميتها أناجيل تسامح، تسامح كبير، إنما هي كتب ما بين كتب سيرة لعيسى عليه السلام وبين كتب عقيدة، يكتب كل واحد ما يراه في عيسى عليه السلام وما يعتقده. إذن هي كتب بشر. فلما قررت عقيدة الغلو أو التثليث جمعوا كل الأناجيل الأخرى وحرموا تداولها، ولم يقروا إلا بأربعة أناجيل كانت من وجهة نظرهم لا تتعارض مع أقوال بولس أو مع التثليث أو تشهد له بصورة من الصور. يبقى إذن كان في كتب كتير وهم متفقين، كان حوالي 70 إنجيل أو 100 إنجيل، كان في فرق كتير، وإلى الآن يلعنون أريوس وبدعة أريوس زعيم الموحدين في العصر الأول، إنهم يعترفون إن الفترة التي بعد رفع عيسى عليه السلام والتي يرونها هم أنها كانت بعد واقعة التي يسمونها واقعة الصلب، ونحن نعتقد أنها واقعة الرفع. وجد الموحدون ووجد الغلاة، وكان الموحدين هم الغالبين، وحتى في التاريخ الذي كتبوه هم بأيديهم سنجد أنه باستثناء بطريق الأسكندرية كان عامة الكنائس على رأي أرس. هذا الكلام يمكن قراءته في الكتاب الشيخ أبو زهرة. يمكن احنا نركز على النواحي المعنوية وليس التاريخية، لكن ده جزء من التاريخ مهم لابد من إدراكه. وكان الناس يكتبون، يا أريوس يكتب وغيره يكتب، وهناك أربعة أناجيل كتبت بوصاية بولس أو بإرشاد بولس، وربما ألا تكون كذلك، يعني ربما تكون كتبت أول ما كتبت خالية من البدع البولوسية ثم أضيفت إليها، ولكنها على الأقل وقت انعقاد أول مجامعهم الذي قرر عقيدة التثليث كانت هذه الأناجيل في ذلك الوقت تحتوي على إشارات للتثليث وإشارات للغلو في عيسى عليه السلام، فاعتمدوا هذه وأنكروا ما سواها. ومما هذا ومن جملة الذي أنكروا إنجيل برنابا الذي سبقت الإشارة إليه من أنه يوافق القرآن في كثير من عقائده، مع أنه أبقاه الله عز وجل في أيديهم إلى العصر الحاضر، وأبقى بقرائن وأدلة تدل على أن هذا كتاب من عصورهم الأولى، كتاب من عصورهم الأولى كسائر كتبه. الحاصل أن يبقى احنا عندنا أحد المصادر وهذه الأناجيل الأربعة الأولى، وهي أقل هذه المصادر التي تنتمي لمسيحية بولس أقلها تأثرا بأثر بولس. لماذا؟ لأنها كتبت في العصر الأول الذي لم يكن بولس قد انتهى فيه إلى تمام آرائه وكمالها، هذا من جهة. من جهة أخرى أن كان الموحدون ظاهرين، وكان محاولة التحريف الصريح قد تضر أصحاب بولس، وبالتالي احنا بنقول ان الأناجيل التي بقيت إلى يومنا هذا يزعمون أنها هي مصدر عقيدتهم ليست هي مصدر عقيدتهم، وهذا من الحجج التي أقامها الله تبارك وتعالى عليهم، يعني حتى عندما حرفوا لم يجروا على التحريف الكامل، حتى بقيت الأناجيل دلائل التوحيد فيها أكثر بكثير من دلائل الشرك ومن دلائل التثليث. وهذه الأناجيل أربعة، منها ثلاثة يقولون عنها أناجيل متناظرة أو متشابهة، اللي هي متى ومرقس ولوقا، لأنها كلها تحكي حياة عيسى عليه السلام مع التركيز على بعض معجزاته وذكر بعض ثم وذكر بعض مواعظه وذكر واقعة الصلب، وهذه ليس فيها من دليل يشهد لهم إلا المعجزات، وهذا ليس بدليل، ليس بواقع العقل والنبوات السابقة فقط، بل بواقع هذه الأناجيل نفسها التي فيها أن المعجزات هذه حصلت لتلاميذ عيسى عليه السلام، وأن عيسى عليه السلام حذر من أنبياء كذبة تجري على أيديهم خوارق عادات، أو كلمة تكرار كلمة أن عيسى ابن الله، مع أن كلمة أنه ابن الإنسان كانت أكثر تكررا في هذه الأناجيل منها، ثم أن كلمة ابن الله نسبت إلى جميع بني إسرائيل في ذلك الوقت، مع كم كبير من الشواهد على بشرية عيسى وكم كبير على أن الله أرسله، إذن هناك مرسل وهناك مرسل، على ما بينا من تدارس إنجيل مرقس كمثال، مع التنبيه على بعض الاختلافات اليسيرة بينه وبين إنجيل متى ولوقا. ربما هناك يعني منحة آخر في الدراسة إبراز الاختلافات، وإن كان الثلاثة بيحكوا قصة واحدة، لكن إبراز الاختلافات التي تؤكد أن هذا من كلام البشر وليس كما زعمهم فيما بعد أنه بإلهام من الروح القدس. هذا كان قصة الخنازير الرجل المصروع، من لقيها مرة رجل ومرة اثنين ومرة في بلدة كذا ومرة في بلدة كذا، يقول لك المهم القصة المجملة ده لو كان يبقى كده بشر مع واحد افتكر واحد نسى ماشي، انما هتقوله ده بإلهام من الروح القدس مع الجزم بأن القصة واحدة، وهذا الاختلاف لا يمكن حله، مرة واحد ومرة اثنين. فهناك قائمة طويلة من التناقضات بين هذه الأناجيل الثلاثة وبينها وبين الإنجيل الرابع تدل دلالة قاطعة على أن هذا من كلام البشر، مع أنها في الجملة تسير في سياق واحد على الأقل الأنجيل الثلاثة. أبرز اختلاف يعني وهو اختلاف فج جدا الاختلاف في سلسلة نسب عيسى عليه السلام بين الإنجيلين اللي ذكروه، يعني في إنجيلين آثروا السلامة، إنجيل مرقس وإنجيل يوحنا آثروا السلامة ولم يتعرضوا لنسب عيسى عليه السلام. هو مشكل كيف يقال أنه ابن الله ثم يقال أنه ابن داود، ومع ذلك تجشم متى ولوقى هذا العناء ثم ساق نسبا مضطربا مختلفا تمام الاختلاف في أسماء الآباء وفي عددهم. فبعدما أعملوا ذهنهم وأجهدوا ذهنهم في إيجاد إجابة قالوا ذا كان يعني ممكن في نص في العهد القديم يقول أن من مات يدخل أخوه على امرأته ويصنع له نسلة، فبدأ لهم ودايما احنا هنسمع كما ذكرنا مرارا تحكمات بلا دليل. متى بدأ لهم يقول الآباء الحقيقيين ولوقا بدأ لهم يقول الآباء الاعتباريين، لماذا لا تعرف، هم ده إجابتهم على هذا الأمر. طب هذا لو فسر الاختلاف في الأسماء فبما يفسر الاختلاف في عدد الآباء؟ هذا مما لا يمكن الإجابة عليه. على أي حال هناك اختلافات كثيرة، وهذا موضوع من موضوعات الدراسة في هذا الباب، مش معنيين بها أو إحنا في دراستنا، لكن هي موجودة ومبذولة ومعروفة لديهم، وفي الآخر في إجابة، إجابة عند المنصف ينبغي أن يدرك تماما أن هذا كلام البشر، وعند المعاند سيعاند. فإذا المسألة واضحة، وفي الآخر بعض كبرائهم يقولون أن الإلهام إجمالي وليس تفصيلي، يعني بمعنى وفي الآخر كأنه نفوا تاني أمر الإلهام، وكأن ممكن يبقى اعتراف ان ده كلام البشر ولكنهم يعتقدونه. على اي، الانجيل الرابع مختلف من جهة انه اكثره تصريحا بالالهية، بالالهية عيسى عليه السلام او انه ابن الله، واكثرهم اشارة الى التثليث، ولكن يعني هذا الأمر يعني يسقط الاستدلال به تماما عندما تجد اعترافهم بأن هذا الإنجيل كتب متراخي عن الأناجيل الثلاثة الأولى، وبغرض أن زيوع فرقة وشيوع أمر فرقة الموحدين، وأن الناس تشككوا فلم يجدوا في الأناجيل الثلاثة سند لقضية التثليث، فأراد يوحنا أن يكتب إنجيل يظهر به أمر الثالث. وذا كلام شراح أناجيلهم ونحو ذلك، وده اعتراف صريح أن الأناجيل الثلاثة ليس فيها ذكر التثليث، وأن يوحنا بدل أن يكتب كتابا من قلمه، ودعوى الإلهام إذا سقطت في من قبله تسقط عنده، لا سيما هو تعمد ومخالفة الأناجيل الثلاثة ولو من باب حتى السكوت عن واقعة كواقعة التجلي، فضلا عن مخالفة كثير من الجزئيات، ولو كان هو يرى أن الأناجيل الثلاثة بإلهام لم يجز له أن يخالفها، ولو كان في إلهام أصلا لما وجد أي واحد منهم نفسه له اختيار في أنه يخالف أو يعترض أو يرد أو نحو ذلك، وبالتالي صار إنجيل يوحنا هو أقرب ما يكون باعترافهم إلى كتاب شرح كسائر كتب شرح الأناجيل. يعني هي كل الكتب من كل كتبهم من ناحية النظر المستقيم ما هي إلا كتب كتبها رجال ليقرروا العقيدة التي يرونها. ولكن إنجيل يوحنا أكثرهم يعني استحقاقا لهذا الوصف، حتى قال بعض كبرائهم أنه ليس إلهاميا. وعلى أي حال إنجيل يوحنا أكثر إخلاصا لعقيدة بولس من غيره من الأناجيل، وبالتالي يمكن تصنيفه أنه هو أقرب إلى القسم الثاني من الكتاب اللي هم بيسموه الكتاب المقدس أو الجزء اللي هم بيسموه العهد الجديد منه، اللي نصفه الأول عبارة عن أربع أناجيل الأولى، أربع أناجيل اللي اعتمدوها، والنصف الثاني عبارة عن ما يسمونه برسائل الرسل، رسل عيسى عليه السلام اللي منهم بولس وغيره. وهذه الرسائل تختلف في أسلوبها وفي لغتها وفي موضوعها عن الأناجيل، ويمكن الحق إنجيل يوحنا بها، حيث أنه كان ما هو إلا اقتباس من مواطن من الأناجيل الثلاثة مع محاولة إقحام إلهية عيسى عليه السلام أو بنواته لله عز وجل، أو إقحام الكلام على التثليث فيها. الرسائل الأخرى أبرزها رسائل بولس، أبرزها على الإطلاق رسائل بولس، ورسالة مجهولة ولكنهم يقولون إنها إلهامية. الرسالة الرئيسية في تقرير عقيدتهم اسمها أعمال الرسل، هم غير متفقين بشكل نهائي على كاتبها. معظمهم بيقول إن هو لوقا كاتب الإنجيل، وبعضهم بيقول إن هو بولس نفسه. القضية هنا أكبر نقطة في هذه الرسائل أن الدليل عندهم على أن الأناجيل ورسائل الرسل إلهامية هو ما ادعاه كاتب أعمال الرسل، من أن الرسل لا يكتبون من عند أنفسهم وإنما يكتبون بإلهام من الروح القدس. وده هنلاقيها دايما الاستدلال بمحل النزاع. طب ده هو ده كلام لشخص مجهول. طب نقول له رسالة أعمال الرسل دي اثبت حجيتها الأول بإما بعقل وإما بنقل، يعني إما صاحبها يأتي بالمعجزة التي تجعلنا نصدق إن هذا وحي، وإما حتى الدليل العقلي بأي شيء تثبت وبعدين ناخد منها حجية الرسائل الأخرى. فيقول طب حجية أعمال رسالة أعمال الرسل إيه؟ يقول إنها إلهامية. ومن أين عرفت أنها إلهامية؟ لأن فيها أن الرسل لا يكتبون إلا بإلهام، وهذا واضح جدا أنه هو أشبه إلى أعمال الاحتيال منها إلى طرق الاستدلال المنطقي. يبقى أن رسائل بولس هي التي أظهرت هذه العقيدة، اللي لم يستطع كتاب الأناجيل الذين حابوا بولس، وكما ذكرنا نحن لا نستطيع أن نجزم أن كتاب الأناجيل الأربعة أو على الأقل الثلاثة الأول يوم كتبوها ماذا كان حالها، ولكن الذي نعرف أنه يوم أن انعقد مجمعهم الأول كانت هذه الأناجيل من وجهة نظرهم على الأقل هي أقرب الأناجيل إلى العقيدة التي استقرت فيما بعد، بالإضافة إلى رسائل بولس، فجمعوها وجعلوها هذا هو مستند دينهم. من هو بولس كي نعرف هذا؟ بولس رجل يهودي ولد في طرسوس من الطائفة اليهودية الذين كانوا أنذاك يسمون الفريسيين، وهم أكثر تمسكا من غيرهم. واضح جدا هو شخصية آثرة كما يقولون، شخصية متطرفة جدا، إذا توغل في شيء يتوغل فيه بعنف بالغ، ومن ثم فكان هو أكثر اليهود عداوة لعيسى عليه السلام ولأتباعه. ورسائل بولس في كتب النصارى الآن 14 رسالة، هي تقريبا نصف ما يسمونه بالكتاب المقدس، لا تكاد تخلو رسالة منها من التذكير بتاريخه القديم. دي مسألة نفسية، بمعنى هل بولس ندم أم أنه يذكر هذا بمعرض الفخر الدائم؟ ودايما يذكر أنه كان من أشد الناس وأنه الآن صار من أشد الناس دعاة لهذا الأمر. ولا ندري، المفترض أن هو يكون عنده خجل من تاريخه، ولكن دي طبيعة الشخصيات الآسرة، بمعنى أنه عنده فخر دائم بتاريخه دائما وبكل أفعاله. طبعا التحليل النفسي لشخصية بولس تقول أنه مريض نفسي. طبعا هم قد ينزعجوا من ذلك، لكن احنا عايزين نشوف شخص انقلب من النقيض إلى النقيض مع احتفاظه بالفخر الدائم. وطبعا لك ده مش فخر، ولكن اللغة التي يتكلم بها ليس لغة النادم ولا لغة هو نعم كنت كذا وكلكم تعلمون، وكأنه امتن على الناس، بيمتن على أتباع عيسى عليه السلام بذلك. الأمر الآخر أنه واضح أنه شخصية نفعية جدا، لعله هو من أكثر الناس تأسيسا لمبدأ الغاية تبرر الوسيلة. واضح من رسائله، من كلامه على نفسه، أنه كان ينتحل يعني الأمور التي تؤدي به إلى النجاة. فلما هم الرومان أن يأخذوا به ادعى أنه روماني، وأنه روماني أصلا مش متجنس بالجنسية. لما أخذه جنود الرومان يصلبونه قال لهم أنا كيف تفعلون بذلك وأنا روماني؟ فقال له الحارس أو الجندي يعني هذا الأمر دفعت به مالا كثيرا حتى أحصل عليه. قال ولكنني ولدت رومانيا، ومع تصريحه في مواطن كثيرة بأنه يعني يهودي. فإذا هو كاذب في إحدى الدعوتين، وهذه طريقة بولس. لذلك هو فإذا موجود في أعمال في رسائله إنه هو نجا من أيدي الرومان لما ادعى أنه روماني. أيضا إنه لما اليهود عملوا له محاكمة وهو بيقول، فلما علم أن أو كما جاء في أعمال الرسل هو كاتبها إما لوقا وإما هو، فلما علم بولس أن قسما منهم صدوقيين والآخرون فريسيون صرخ في المجمع أيها الرجال أنا فريسي ابن فريسي، ومن أجل ذلك أحاكم، مع أنه هو جزما لم يكن يحاكم من أجل ذلك. وهكذا فبولس شخصية شديدة التطرف، شديدة العنف، شخصية آسرة جدا، كثيرة الحركة والنشاط، كان له عداء ضخم جدا لأتباع عيسى عليه السلام. وفجأة وبعد رفع عيسى عليه السلام ظهر للتلاميذ، وكل ذلك موجود في رسائله وفي سفر أعمال الرسل الذي هو كاتبه أو لوقا على أو غيرهما، أنه ظهر للتلاميذ وادعى لهم. هذه قصة لا يرويها إلا بولس، إن عيسى عليه السلام ظهر له في السماء وقال له شاول، كان هذا اسمه، لماذا تضطهدني؟ اذهب وبشر بالإنجيل. في الواقع القصة ديت لا ندري كيف يصبر النصارى على أن يكون الشخصية المحورية في دينهم كل سند في النصرانية هي هذه الكلمة التي لم يراها إلا هو ولم يسمعها إلا هو. ولما جاء إلى التلاميذ خافوا منه فتوسط له برنابة حتى قبلوه. إذن إذا كان النصارى وافقوا فيه ووضعوا دينهم بين يديه فليس لهم أن يلزموا الدنيا بأن يقبلوا هذا التساهل الضخم في أمر العقيدة، أن الرجل ينقلب من العداوة إلى ليس إلى الإيمان بل إلى الرسالة. ولذلك بنوجه لهم سؤال: أين في تاريخ الأنبياء السابقين ممن يؤمنون هم بهم نبي كانت حياته قبل النبوة أو الرسالة كفر وعربدة وصد عن سبيل الله؟ في عقيدتنا نحن المسلمين أن الأنبياء معصومون من الشرك ومن الذنوب المزرية قبل البعث، قبل البعث وغير مخاطب بشرع، ولكن نقول ما يعملش حاجة تخلي الناس تقول له ألست أنت الذي فعلت كذا. واللي يشاهد تاريخ الأنبياء يلاقي كله حتى في كتب أهل الكتاب ما فيش إنه النبوة بقى لها تمهيد، أما إنه هو ينقلب وبلا آية. شوف هنا الآية الوحيدة كانت هو اللي شافها. فين آياته كرسول؟ مش كل الرسل بيؤتوا معجزات، يقول لنا عيسى عليه السلام أوتي معجزات. فين معجزة بولس اللي جه وأظهرها أمام الناس؟ ده هو جه وادعى ونحو ذلك. ففي الواقع إن بولس جاء وادعى ذلك الادعاء ولا ندري إذا فعل، قد يكون كما ذكرنا شخصية شديدة التقلب شديدة الحدة، فربما وقع في قلبي شيء من تصديق هذا الدين ولكن انقلب فيه إلى الغلو كما كان متطرفا، لأن التطرف دي نزعات نفسية، كما كان متطرفا في العداوة لهذا الدين صار غاليا فيه وغاليا في نشره. وأول مجمع عقد كان عقده بولس بعدما قابله التلاميذ، وعقد بعدما بدأوا يبشرون بهذا الدين في المدن الأوروبية، لا سيما المدن الأوروبية التي فيها تواجد لليهود، وبدأ يسمع لهم بعض الأوروبيين أو بعض الرومان، ولكن كان يسألون هل يجب الختان. فكان هؤلاء الذين يبشرون برسالة عيسى عليه السلام على أنها إحدى حلقات رسالات بني إسرائيل كما هو واضح من سياق دعوة عيسى عليه السلام في الأنجيل وفي غيرها، فكانوا يخبرون الناس بما هو موجود في شرائع الأنبياء السابقين، إلى أن دعا بولس إلى المجمع الأول الذي عقده في أورشليم، والذي تمخض عن إرسال كتب كما ذكر ذلك في أعمال الرسل تنسخ المحرمات في العهد القديم. ولذلك العجب دين النصارى اللي يتبع تاريخه حلاقيه دين مختلق مصنوع. وبعد ما فاقوا بعد سنة 400 ميلادية أو بعدها يقولك لا لا مش بولس ده عيسى عليه السلام، مع ان تاريخهم بيقول ان اضطروا يعملوا مجمع ويقعدوا ويقولوا ومحدش منهم قال ان عنده نص من عيسى عليه السلام، وإلا كان ايه كان حسم الأمر. فهنا هذا المجمع كما في سفر أعمال الرسل يقول لما حصل الفتنة في المدن الرومية يقول حينئذ رأى الرسل والمشايخ أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكية مع بولس وبرنابة، وهما يهوذا الملقب برسابة وسيلة، رجلين متقدمين في الأخوة، كتبوا بأيديهم هكذا: الرسل والمشايخ يهدون السلام إلى الإخوة الذين هم من الأمم في أنطاكية وسوريا وكليكية، إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا قد أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلون أن تختتنوا وتحفظوا الناموس من الذين نحن لم نأمرهم، وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبنا برنابة وبولس، رجلين قد بذل أنفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح، فقد أرسلنا يهوذا وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاهة، لأنه قد رأى الروح القدس. حتى هذا السياق يتنافى مع الإلهام، بمعنى أن الإلهام أنه حيتكلم المتكلم بلسان نفسه، بينما لا ينطق إلا بحق لأنه امتلأ من الروح القدس كما يزعم سفر الأعمال. لكن هنا كأن الروح القدس جالهم وهم بينقلوا عنه، فأين أتاهم؟ قال لأنه قد رأى الروح القدس. ونحن كأن يعني تشاوروا مثلا مع الروح القدس لا ندري، قال ألا نضع عليكم ثقلا أكثر، غير هذه الأشياء الواجبة أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا. يبقى هي دي المحرمات في النصرانية، مع أنهم حتى الدم والمخنوق بعد ذلك لما قال بولس أنه كل شيء مباح، صار هذا ينطبق عندهم بالنسبة للمأكولات، صار هذا ينطبق على الدم والإيه والمخنوق. قال أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعم تفعلون، كونوا معافين. فهذه هذا المجمع الأول، وطبعا مش ده المجمع، المجامع بالمصطلح المجامع إنما اصطلح عليها يعني بعد تدخل قسطنطين وانعقاد المجتمع، المجمع الأول في نيقية سنة 325 ميلادية. ولكن عمليا الذي قرر مبدأ أن يجتمعوا ويقرروا ويكون من ضمن القرارات نسخ الشرائع، وذلك ذكرنا مرارا أنهم بينكروا على الإسلام النسخ، مع عندهم مع أنهم يقرون بالنسخ، وليس أن خطاب الشرع يأتي بنسخ حكم سابق لانتهاء الحكمة أو لأن الحكمة منه تكون مقيدة بزمان أو بمكان أو نحو ذلك، بل يجعلون للأحبار والرهبان حق النسخ والتبديل كما قال تعالى اتخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهذه هي قصة هذا المجمع الأول الذي كان بعد نحو 22 سنة من رفع عيسى عليه السلام، والذي سن سنة المجامع، والذي به بدأت النصرانية البولوسية المحرفة تنتشر جنبا إلى جنب مع الموحدين، وإن ظل عددها أقل، لأن هم بدأوا يروحوا الأمم وثنية، فما يأتونهم به في الفطرة أقرب مما هم عليه من الوثني، وفي ذات الوقت كان الذي يمكن أن يمنع هؤلاء الوثنيين هو شدة الشرائع فنسخوها لهم. ولكن الأمر تطور وليس فقط مجرد نسخ الشرائع التي بدأها بولس، ولكن بعد ذلك بدل العقائد أيضا، ولما وجد أن الرومان لا يستسيغون ترك ما هم عليه من عقائد الوثنية فبدلها لهم. إذن بولس شخصية شديدة التطرف، شديدة الغلو، انقلبت إلى النقيض إلى النقيض بلا حجة ولا بينة إلا ما ادعاه هو لنفسه، ثم ادعى لنفسه مرتبة الرسالة أنه رسول عيسى عليه السلام، وهذا الادعاء لم يأتي عليه بأي دليل ولا أي برهان، فضلا عن مخالفة للسنن الشرعية التي يتفق المسلمون والنصارى عليها من شأن الأنبياء السابقين، من أنهم كلهم كان عندهم إرهاصات النبوة قبل أن يوحى إليهم وقبل أن يظهروا هذه النبوة، وأنه لما جاء للحواريين هم مفترض أنهم يكونوا الحجة، والأناجيل بتزعم أن عيسى عليه السلام تعمد تضليل الناس كلها، ما قال لهمش، ما قال أمثال غامضة وما رضاش يشرحها وكان يشرحها للتلاميذ فقط، قال إشارات إلى أن هو ابن الله وحتى دي مرضاش يشرحها لهم، ولكن الناس العاديين سابهم يقولوا عليه ملك اليهود، وسابهم يقولوا عليه ابن الإنزان، وإنما خص التلاميذ الاثنى عشر فقط بعلم زائد. التلاميذ الاثنى عشر ارتابوا في بولس رغم القصة اللي حكاها. يبقى إذن القصة دي في حد ذاتها لم تكن حجة عند التلاميذ إلا بعد أن شهد برنابا لبولس إنه شكله تابه بقى كويس. ولا يبقى إذن المبدأ القضية إن حتى القصة دي ليس فيها دليل على إنه صار رسول كما ذكر. ثم لماذا لم يأتي الحجة لهؤلاء التلاميذ ليقبلوا ببولس رسولا إليهم وإلى غيرهم وقائدا لهم رغم أنهم متقدمين عليه في العلم والإيمان ونحو ذلك إلى الدرجة اللي صار هو القائد الحقيقي لهم بعد ذلك؟ ثم كان أول أفاعيله هو هذا المجمع الذي دعا إليه، طبعا اللي هم في تاريخهم وبيقولوا إن بطرس وافقه وإن برنابا وافقه، ونحن ليس عندنا رواية أخرى مضطرين نصدق، ويكون هذا من الفتنة التي وقعوا فيها. لكن يبدو أن برنابا لو صحت هذه الرواية يبقى برنابا تسامح في أمر الشرائع، فلما جاءت مرحلة تحريف العقائد انفصل عن بولس وكتب إنجيله الذي أبقاه الله عز وجل إلى الآن حجة، وأبقى سفر أعمال الرسل يتكلم على برنابا إنه مؤسس الدعوة مع بولس، بل هو الذي قابل في أوروبا. فإذا لو احنا قابلنا هذا التاريخ على علاته هيكون برنابا ممن قبل تحريف الشرائع، ولكنه لم يقبل تحريف الايه العقائد، وبالتالي احنا بنقول مش يعني انجيل برنابا وان كان حجة عليهم لكن لا نعتبر انه مرجع الا في الاحتجاج عليهم بان هناك ممن عاصر هؤلاء وممن كان معهم، وبقاء هذا الانجيل في مكتباتهم الى يومنا هذا بلغاتهم انه حجة عليهم وهو طريقة اثباته أعلى وأوثق من طرق إثبات الأناجيل الأربعة الأخرى. فلو رفضوه من جهة، ليس من جهة أنه يخالف ما هم عليه الآن، لو خالفوه من جهة التشكك ومن برنابا ومتى كتبوا وبأي لغة، نقول لهم ده بيبقى من باب أولى، ومن متى ومن مرقس وبأي لغة، ومعترفون بأن النسخ الأصلية فقدت وأن دي ترجمات، وأن الفترة بين زمان كتابة هذه الأناجيل في المئة العام الأولى وبين بداية البحث عنها في المئة الثالثة ده كانت فترة طويلة جدا، لا يدرون كيف تدولت هذه الأناجيل ولا كيف ترجمت ولا من ترجمها ولا نحو ذلك. هذا خلاصة كلام بولس أو خلاصة شخصية بولس. أما عقيدته فهو لا يكاد يستقر على عقيدته، وإذا ولكنه في الجملة دائم التأكيد على أن المسيح ابن الله، إلا في رسالته إلى العبرانيين. وبالتالي فمجمع نيقية رفض اعتماد رسالة بولس إلى العبرانيين ضمن الكتب المعتمدة، ولم تدرج في الرسائل القانونية، هذا اصطلاحهم لما يقبلون هم وقت ما بدأوا يقولوا إن هذا الدين ظهر على الأرض والإمبراطورية الرومانية سمحت له بالتواجد، كان بانعقاد المؤتمر النيقي، فبدأوا يجمعوا الحاجات ويقولوا اللي يوافق العقيدة اللي اختارها قسطنطين يسمح به واللي يخالف يرفض. فمما رفضوه أولا رسالة بولس إلى العبرانيين لأنها مصرحة ببشرية عيسى عليه السلام، ومصرحة بأنه في أول الأمر كان دون الملائكة ثم رفع إلى ما فوق مرتبة الملائكة، ولكن لسبب أو لآخر وتم إدراج هذه الرسالة مرة أخرى لتكون دليل آخر على اضطرابهم وفساد عقيدتهم. حتى بولس نفسه اللي هو واضع هذه الديانة من الواضح أنه لم يكن له كبير غرض في تقرير عقيدة بعينها، بقدر ما كان له غرض أن ينتشر دين عيسى عليه السلام على يديه. تجد رسائله فيها عنف شديد تجاه كل من يخالفه، والتذكير بأنه كان عدوا لهذه الدعوة وكان يؤذي أتباعها، ولا ندري لماذا هذا الإصرار دائما حتى عندما يختلف مع البعض. ورسائله تحمل في طياتها ان دعوته حتى اتباعه كانوا بينقلبوا عليه بعد شويه، مما يعني ان اريوس كان يصل الى اتباعه. فكان بولس ينزل في مدن ويكون فيها اتباع فيصل اليه دعوه اريوس فينقلبون على بولس، فيرسل لهم مهددا بانه هو الذي كان يؤذي الجميع وكان وانه الان لا يمكن ان يكون كاذبا على المسيح، ولا والتذكير بأنه هو يعني الباب الوحيد الذي يمكن أن يفهم منه دين المسيح عليه السلام، مع أنه لم يذكر لا إلهاما ولا تعلما ولا شيء، إلا أن عيسى قال له اذهب وبشر فيما يدعيه هو. ولكن في النهاية نعم ستجد في رسائله إصرار على الغلو في عيسى عليه السلام، قد يتنازل عنه كما تنازل عنه في رسالة إلى العبرانيين. في الواقع هو كان القاعدة العامة يريد أن يجامل الجميع، يجامل اليهود، يجامل الرومان، يدخل الجميع في هذا الدين تحت مسمى أنهم يصهر عقائد الجميع بشرط أن يسموا هذا الخليط بأنه النصرانية أو أنه المسيحية أو غيره. ومع موقفه المتساهل جدا في أمر المحرمات اللي بدأ بجعلها أربعة بس، عبادة الأوثان والزنا وأمرين في الأطعمة اللي هم المخنوق والدم، بعد كده راح في الأطعمة فتحها كلها وبقاش في المخنوق ولا الدم أصلا، من جعل إنه كل شيء حلال كما قال، إلا أنه كان له موقف في غاية التشدد في أمر الزواج، وده له قصة بعض المؤرخين بيقولوا أنه هو جزء من عقدته النفسية كان فيها يعني أمر فشل في الزواج، ولكن هذه القصة لأنها غير مثبتة بالدرجة الكافية التي نطمئن إليها، ولكن بالفعل هو واخد موقف عنيف. الموقف ده ما كانش موجود قبل بولس ولا في الأناجيل. الأناجيل بتقول إن عيسى عليه السلام تلطف مع النساء بدرجة فيها غلو في الجانب الآخر، وقلنا قصة ساكبة العطر وقصة كذا وقصة كذا، وليس فيها تنفير من الزواج، كون هو لم يتزوج لأمر آخر، كون هو لم يتزوج لا يعني هو رفع مبكرا والأمر المطاردة إلى غيره من ذلك، ولعل الله تبارك وتعالى يعني لم يأمره بالزواج كتشريع خاص له لأنه سيبقى حيا إلى آخر الزمان. كونه لم يتزوج سواء على ما نعتقد نحن بأنه رفع، قد يكون ده في حد ذاته مبرر في عدم زواجه، أو على ما يعتقدونهم أنه أول ما ظهر أمره بدأ ينتقل من بلد إلى بلد ويكون هناك نوع من ذلك، وأنه رفع وهو في سن 30 أو 33 إلى غير ذلك، لكن هل أثر عنه ازدراء للمرأة، اعتبار الاقتراب منها نجاسة، رفض الزواج؟ أبدا، الكلام كله على حتى ما نسبوا إليه بعد ذلك من الكلام على الزواج كان كلام ليس فيه تنفير. أما بولس فإذا كانوا بيقولوا الإسلام ظلم المرأة، معرفش هم إلى الآن مش واخدين بالهم ان بولس قال المرأة خلقت من الرجل لكي تكون تابعة له، ده موجود في رسائله الى الان، وان هو شايف ان المرأة تغطي شعرها في الصلاة مش لان مش ستر وحفظ ورعاية وصون زي ما المرأة تحتجب حفظ ورعاية، لا ده هو بيعتبر ده علامة يعني الدونية، ولانها ادنى من الرجل لو هي عايزة ما تحطش خمار يبقى تحلق شعرها زي الرجل، بقى كلام عجيب كده يمكن يعني. ففي نفس الوقت هو اللي قال انه الناس الافضل الا يتزوجوا العزاب او الارامل، وانه الا ان يخشوا ان يحترقوا، يعني عنده الزواج لو عايزين نقولها بالمصطلحات الشرعية يعني من أشد المكروهات. وهو اللي قال النص بتاع حرمة الطلاق اللي كتاب الأناجيل بصورة أو بأخرى أقحموه على عيسى عليه السلام، وذكرنا كيف إن هو إراده في معرض إن يقول لهم ماذا قال لكم موسى، وده متكرر في الإنجيل يسألوه حاجات يقول لهم ماذا قال لكم موسى، يقول له كذا، يقول إذن ففعل. الموطن الوحيد اللي قال لهم ماذا قال لكم موسى، قال له قال لنا الرجل أن يطلق المرأة ويكتب لها وثيقة، قال لا. الموقف الوحيد قال لهم لا، كان قال تعليل كان هذا الأجل غلظة قلوبكم، الصنعة بادية جدا في هذا الأمر. لكن اللي قال كده بولس لأنه في الواقع كان يرى الزواج من أكثر المكروهات، ولما أباحوا أباحوا فرصة وحيدة. يعني وده البعض بيدافع عن عدم تشريع الطلاق عندهم ان ده حفاظ على الأسرة. اي حفاظ على الأسرة؟ ده هو بيعطي للمرأة حق انها تترك البيت الزوجية، والى الان التشريع النصراني مستقر على ان فيش حاجة اسمها حق طاعة للزوج. ده رغبت في انها تترك البيت تتركه، تبقى أسرة مشردة في حكم الطلاق تماما. الفرق الوحيد انه مش هياخدوا تصريح زواج تاني، ينفصلوا ويسيبوا بعض مفيش مشكلة. بعض الكنائس الغربية قالت لو استمروا على انفصال 5 سنين كاملين نبقى نديهم حق الطلاق. فإذا القضية عند بولس تضييق فرص الزواج وليس الحفاظ عليه. هما لما بيجوا يدفعوا على مذهب بولس في الطلاق بيعرضوه بطريقة هي خلاف ما هي عليه. ده الكلام ده لو هو بيرغب في الزواج ثم تشدد في أمر الطلاق كان ممكن، لكن ده هو بينفر من الزواج جدا وبعدين بيتشدد في أمر الطلاق وما توقفش عند أن الطلاق شيء فاسد يعني سيء. ده هو قال اللي حيطلق ويروح يتجوز تاني يبقى زاني. فهو مشكلته إيه؟ في اللي حيطلق ويتجوزه تاني لا، وبالتالي خلاص عايزين ينفصلوا ينفصلوا بلا مسمى طلاق عشان ما يطلبوش بإيه؟ بزواج آخر. دي خلاصة نصرانية بولس، وهي يمكن اعتبار انها اكثر غلوا او وضوحا في الغلو من الاناجيل، لان الاناجيل كتبت في زمن كان في سيطرة للموحدين وكان بولس هو زعيم الغلاة، وكتاب الاناجيل حاولوا يجاملوا بولس او يلتزموا بتوجيهاته، ولكن مع خوف من يعني سطوة الموحدين أو أن يفضحوا، بينما بولس كان بيكتب رسائل منه إلى مش عارف العزيز مين، يعني كانش بيكتب كتب للتداول. ولما جاءت النصرانية تبحث عن سند جابوا رسائل بولس الشخصية وقالوا هو ده السند. الرسائل بتبتدي بالسلام وإلى المرسل إليه وتنتهي بالسلامات وسلم لي على فلان وفلان وفلان. البعض يقولوا ايه يعني بعض المصارم بيجي يرد على الشبهة دي، مش كده يقول ايه طب ما في القرآن ذكر امور خاصة، امور خاصة ذكرت من احوال النبي صلى الله عليه وسلم بغرض العظة او التشريع او البيان، لكن هنا مجرد ان بيقول له سلم على فلان وسلم على علان، والفلوس اتأخرت ليه وانتوا تأخرتوا والناس مستنيين الفلوس وانتوا ازاي تظنوا كلام كده. ثم يعني من كان له يعني عقل يتأمل مقدار الصبغة الشخصية الواضحة جدا في رسالة من فلان الى فلان غير ان هو يكون المذكور في الوحي امور قصة شخصية من باب انه يحتاج فيها نظر وتأمل وعظات ومساحتها ايه والفاظها ايه برضه وسياقها ينسجم مع سياق القرآن اوله لاخره. فدي رسائل شخصية لما حصل الانتصار للعقيدة البولوسية ولقوا رفضوا اكثر من 70 أو 100 انجيل ونقوا الأربعة اللي كان لبولس قدر من الوصايا عليهم، فوضعوا بذور كلام بولس مش كل كلامه واضطروا يجيبوا رسائل بولس الشخصية اللي هو كان واخد فيها راحته شوية عن كتاب الأناجيل اللي كان بيكتب كلام للناس، واعتبرت دي هي الأصل اللي قامت عليه هذه الدين. يبقى هنا كان عندنا هذا خلاصة يعني قصة بولس وعقيدته وأثره في الأناجيل اللي بتعتبر مرحلة أقرب إلى الحق بكثير من رسائله، ولكن تبقى النصرانية في صورتها الأخيرة أشد في الانحراف من كلام بولس، لأنه الانحراف قرر ووضع في أطر ووضعت له استدلالات فلسفية إلى غير ذلك. يبقى إذن النصرانية الفلسفية التي قررت في المجامع المتتالية هي التي استقرت في صورتها النهائية، وهي أكثر غلوا من كلام بولس ذاته. وفي الواقع بولس كان رجل ذو شخصية آسرة ومسيطرة، ولكنه لم يكن له اشتغال كبير بالفلسفة، ولكن النصرانية في صورتها الحالية تعزى بدرجة أساسية إلى مدرسة الأسكندرية الفلسفية التي كانت مشغولة بصفة عامة بإفلاس الفلسفة الرومانية الوثنية القائمة على التعدد المطلق للآلهة. وكانت الحضارة الرومانية بلغت مرحلة من الاتساع اللي بدأت تظهر فيها مشاكل، محتاجة لتشريع، محتاجة لسلطة دينية تمثل ضمير داخلي يراقب الناس. كل دي حاجات فلاسفة الرومان شعروا انهم محتاجين اليها في الوقت اللي كان عندهم دين اليهود بينظروا اليه بقدر من الريبة، هل يصلح هذا بديل؟ ولكن كانوا شايفين انه ده نوع من انواع التنازل الضخم، ان الامبراطورية الرومانية تنزل عن دينها الى دين طائفة محدودة محكومة واقعة تحت حكمها. ولكن بلا شك ان الفلاسفة الرومان كانوا يرون او يحاولون الاقتباس من الديانة اليهودية كمحاولة لإنقاذ الإمبراطورية الرومانية التي كانت على وشك الانهيار، نتيجة أن الوثنية غير قادرة على حماية إمبراطورية مترامية الأطراف، تحتاج تشريع، تحتاج وازع إيماني. إذا كان المجتمع الصغير ممكن يقوم على روح القبيلة على روح كذا، لكن المجتمعات الكبيرة لابد فيه من وازع إيماني. حتى العلمانية الآن رجعت واستعارت الوازع الإيماني، لأنه مش ممكن حكم كل الناس بقوة قانون أو نحو ذلك ما لم يوجد وازع داخلي. فكانت هناك مشكلة، ثم وجدت آراء بولس ورصدها هؤلاء الفلاسفة، وفيها قدر من التساهل في الشرائع اللي كانت بتخيف الرومان، وعلى رأسها الختان والخنزير. أنا تكلمنا على الخنزير استقلالا في مناسبات أخرى من أجل موضوع إنفلونزا الخنازير، لا فعلا كان له أهمية، وإلى الآن قضية الخنزير عند الأوروبيين قضية تاريخ وهوية أمة، لأن هم اعتمدوا عليه اعتماد كلي في بناء حضارتهم، إن ده حيوان ياخذ القمامة يحولها اللحم. فرضوا على اليهود، ثم عادوا وفرضوا على النصارى، لما النصارى بقوا قسمين، قسم بيجامل الرومان وقال له مش مشكلة الخنزير، وقسم ما بيجاملش، بقوا يمتحنوا ويقول لهم أنا نصراني، طب كل الخنزير أكلوا، يبقى ده نصراني موالي للإمبراطورية الرومانية. ده من قبل ما حتى الإمبراطورية الرومانية تتبنى هذه الديانة تصريحا، كان الخنزير أحد مواد الاختبار اللي بيختبروا بها النصراني المعتدل من النصراني المتطرف آنذاك. فالرومان كانوا فرضوا الخنزير على اليهود، فرضوا على النصارى، لغاية ما بقوا هم نفسهم نصارى، النصرانية التي تحل الخنزير والتي لا تقول بالختان. فإذا وجدوا في دعوة بولس، وإن كان قاوموها في الأول، ولكن لأن دايما السلطان غاشم فبولس تواجد وبدأ يدعو في المدن الرومانية، فالسلاطين قومه وقومه الدعاة، بينما الفلاسفة المفكرين بيرصدوا هل يمكن استثمار هذه الفكرة. ثم كان الأمر عن طريق أحد فلاسفة الأسكندرية يدعى أفلاطين، وقد تنصر على طريقة بولس ثم ارتد مرة أخرى إلى الوثنية، ثم رحل إلى الهند، ثم عاد ليدخل في النصرانية بطريقة فيها هذا التحريف بأكثر مما جاء به بولس. ونلاقي النسخ المسطري من كلام الفلاسفة اللي كانوا بيحاولوا يوصلوا لمرحلة وسط بين تعدد الآلهة وبين ما عافته أنفسهم من وجود هذا التعدد، فقالوا بالتثليث، وده كان موجود عند قدماء المصريين، موجود عند الهنود، موجود بدرجة ما عند فلاسفة الرومان. فنقدر نقول إن النصرانية الفلسفية التقطت أفكار بولس ثم أعادت صياغتها في إطار وثوب فلسفي تم تقريره في مجامع كنسية متتالية، إلى أن انتهت النصرانية إلى صورتها المعاصرة. ومع ذلك يحاول أتباعها دائما أن يصوروا لنا أن الموضوع له جذور في العهد القديم وله جذور في العهد الجديد، وأن الموضوع لازم عقلا، وأنه لا يتصور حياة بدونه مع وجود هذا التاريخ الذي يحكونه هم بأنفسهم، وليس أنه يحكيه خصومهم في تاريخ وضع هذه الديانة وأثر بولس فيها، ثم أثر مدرسة الأسكندرية الفلسفية فيها، ثم تقرير هذه العقيدة على دفعات متتالية عبر مجامع حصل فيها أخذ وجذب، ولم يكن في أي مجمع منها أن حد ادعى أنه معه سلطان من عقل أو من آثار الأنبياء السابقين، إلا الجدل العقلي الفلسفي، وليس الإلزام بأنه لا يمكن وجود حياة ولا نجاة إلا بذلك. وثم تقررت هذه العقيدة، وبالتالي ومع ذلك فالذي اعتمد الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى إن هو قال يحكي فقط المراحل، بولس هذه الأناجيل بتقول إيه وهذه الخلاف بينها، بولس بيقول إيه، المجامع الكنسية قالت إيه، مجمع ورا التاني، وكل لبيب بالإشارة يفهمه. لو الدين ده من عند الله كان يتعامل على مراحل كده، لو الدين ده لازم عقلا كانوا يتعاركوا فيه العركة دي، ويبقى إلى غير ذلك. ومع هذا قد يحتاج الأمر إلى نقد مباشر لبيان فساد ما ادعوه فيما بعد ما هذا الدين اتقرر، قالوا لا ده فيه له آثار من كلام الأنبياء السابقين وله حجج منطقية وعقلية. الكلام ده يعني نتناوله بعد العشاء إن شاء الله تعالى في نقد النصرانية الفلسفية، وهو النهاردة هتبقى سهرة زي بتاعت المرة اللي فاتت إن شاء الله، بحيث نغلق هذا الموضوع. كان ممكن نتكلم في بعض الجانب الأخرى زي البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، ولكن على الأقل المناقشة مع هذه العقائد الفاسدة عايزين ننتهي منها بعد العشاء بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.